الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، توقفنا في الحلقات السابقة مع عياش بن ربيعة رضي الله عنه، ورأينا كيف كانت هجرته بصحبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف أن أبي جهل وبخ من لدن قومه على مسألة أن يترك عياش مكة بدون إذن أبي جهل وتحت عينه، وهرب من تحت حراسته، وقام أبو جهل لينصر مكة وينصر شيطانه بأن أعاد أخيه بحيلة يعني لا تليق إلا بكاتب مثله، حيلة رخيصة طبعا. وقال مقنعا أخاه عياش رضي الله عنه، يعني أنت لك من المنعة ولك من القوة ولك من الحسب والنسب في قريش، أن لا أحد يستطيع أن يمد يده إليك، فلما تهاجر ولما تترك يعني بلدك، البلدة التي نشأت فيها وترعرعت فيها، ولم يأتي، لا يستطيع أحد أن يأتي إليك بسوء، فكيف تترك هذا المكان؟ المهم، ويعني غلب عليه قلبه بمسألة أم، وأنها لم تستظل حتى يعود ابنها، ولم تروح يدها في شعرها مشط إلا أن يعود ابنها، وأن له من المال ما يجب أن يقوله بنفسه وأن يتسلمه. كل هذه الأعوامل، وعمر بن الخطاب يحاول أن يكثف من رغبة عياش في قناعته بكلام أخيه أبي جهل، والحارث بن هشام أخوه الآخر أيضا وكان كثيرا، لكن يعني قدر الله سبحانه وتعالى يعني سائر الى ما يريد الله عز وجل. لا يريد الانسان لنفسه الا ما لا يعلم، والله عز وجل هو العليم الخبير الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. عاد عياش ابن ربيعة مع الوليد بن الوليد بن المغيرة كما رأينا في الحلقات السابقة الى المدينة، وانضم الى ركب الايمان مرة اخرى، وعاد الى رحاب الايمان مرة اخرى، وحضر بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان خائفا من المدة التي فتن فيها في مكة بعد أن أعاده أخوه أبو جهل هناك إلى قريش، وكانت هذه الفكرة تراوده وتقلقه وتزعجه، أمر الفتنة وأمر أنه ترك المدينة وعاد إلى مكة وفتن في دين الله، ثم بعد ذلك عاد وأناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا تنزلت هذه الآية الكريمة في عياش ومن على شاكلته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أريد أن أتوقف هنا عند هذه الآية العظيمة التي تشعرنا برحمة الله عز وجل. كتب ربكم على نفسه الرحمة، تشعرنا بفضل الله سبحانه، وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تشعرنا بكرم الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين حتى على العاصي. إن كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإن كان العبد عاصيا وقال يا رب قال الله لبيك لبيك لبيك يا عبدي. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، من ظهر منهم من جاء منهم عاصيا فلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ظهر منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب، اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي، الحسنه عندي بعشر امثالها وقد ازيد، والسيئه عندي بواحده وقد اعفو، وانا اليهم ارحم من الام باولادها. الله عز وجل، نقرا في قصص بني اسرائيل عن رحمه الله سبحانه. الله سبحانه يسمع دعاء سبيله موسى: يا رب انزل علينا الماء لقد سدنا ان نهلك. قال الله عز وجل: يا موسى بينكم عاصم ان خرج من بينكم انزلت الماء عليكم. هنا يقول موسى: يا بني اسرائيل بيننا عاصم ليخرج من بيننا كي ينزل الله الماء علينا. انظر، عاصم واحد امتنع في السماء عن انزال الماء، امتنع الخير عن انزال الماء، فما بالنا اذا كفر العصاة، فاذا لم ناخذ على ايديهم، واذا لم نوقفهم عند حدودهم، واذا لم ندعوهم الى التوبه وندعوهم الى يعني هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابه وبما جاء به الحبيب المصطفى، ان لم ناخذ على ايديهم فالقوم الذين ركبوا سفينة مثل القائمة في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا في سفينة فصار للعظيم أعلاها وللعظيم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يأخذوا ماء صعدوا إلى من فوقهم فقالوا بدلا من أن نجي من فوقنا لنقرق في يعني نصيبنا خرقا نفتح فتحة بدل ما نطلع في الدور الأعلى في السفينة ونؤذي الجيران فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا لو تركوهم وما يريدون من خرق السفينة وفتحها لكي يأخذوا الماء من قاع المركب أو السفينة هلكوا جميعا وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا هكذا الإنسان منا يجب إذا رأى منكرا يجب أن يقومه بلسانه وبأن يعمل الناس المعروف وأن ينهى الناس عن المنكر وأن يكون هو قدوة صالحة في نفسه يا موسى بينكم عاصٍ إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم يا بني إسرائيل ليخرج العاصي من بيننا قائل لم يخرج أحد فقال الله عز وجل بعد أن رأى موسى أن العاصي لم يخرج ودعا الله رب العالمين وإذا برب العباد سبحانه ينزل ماء منهمرا فعجب موسى يا رب كيف تنزل الماء علينا ولم يخرج العاصي من بيننا يقول الله عز وجل يا سليم لقد تاب فيما بيني وبينه قال يا رب دلني عليه كي أتعلم منه قال عجبا لك يا موسى أأسره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب أأنهاك عن النميمة وأكون أنا نماما إن رحمة الله سبحانه وتعالى لمن طرق الباب عليه باب الله ليس له بواب وليس عليه باب إنما باب التوبة مفتوح أنت لو ذهبت إلى أي مصلحة سيحكمية أو غير حكومية في وقت غير أوقات العمل وجدت الباب مفتوح إلا باب الله إلا باب التوبة إذا سألته في جنح الليل قال لبيك يا عبدي لو سألته في وضع النهار قال لبيك يا عبدي إذا دعوته قبل الفجر لبيك يا عبدي إذا دعوته في أي وقت من الأوقات فهو رب العباد سبحانه وتعالى الموجود في كل مكان وفي كل حين إن الله لا يستحي أن يمد العبد يديه فيردهما رب العباد سبحانه وتعالى خائبتين إليه مرة أخرى إننا يجب أن نطرق باب الله دائما من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين ومن ندم على ذنب غفر له وإن لم يستغفر وإذا علم العبد وهو يفعل بعد أن يفعل الذنب أن الله قد رآه فشعر بوخف الضمير فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يقبل التوبة وهو الذي يعفو عن السيئات بل إن الله من رحمته إن تاب العبد عن سابق ذنوبه أبدل الله سيئاته حسنات رفعت السيئات ورفعت مكانها حسنات هكذا رب العباد سبحانه وتعالى السيئة من هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب علينا سيئة فإن عملها الإنسان منا كتبت عليه سيئة واحدة وإن هم الإنسان بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة أضعاف إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء هذا رجل من بني إسرائيل كان يمر في عام من أعوام المجاعة ولم يجد ما يعطيه للفقراء فوجد الجبال تحيط به مليئة بالصخور والرمال قال يا ربي بعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قدمنا منه خلقته إن نية العبد تسبق عمله قالنا أن الإنسان ينوي أن يصنع الخير فالله رب العالمين هو الذي يتقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إن ربنا بنا لرؤوف رحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قالوا يا رسول الله هل يتوب الإنسان حتى ولو تاب قبل الغرغرة أن يتوب الله عليه قال الرسول ولو قبل الغرغرة بشويعات أو بلحظات لكن يا عبد الله متى تأتين الغرغرة متى تأتين سكرات الموت هذا سر لا يعلمه إلا الله فلأكن جاهزا للقاء الله والأتب عما أذنبت والأتب عما صنعت والأتب عما فعلت وقدمت شرا لنفسي والأمس هذه الصفحات السيئة هذه الصفحات السوداء بصفحات بيضاء وأعمال سليمة إن سيدنا عياش بن ربيعة رضي الله عنه الذي تنزلت فيه هذه الآية السليمة أكرمه الله عز وجل وحضر بيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها عن صحابة الحديث: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هكذا رضي الله عن الصحابة ورضي الله عن عياش. عاش بعد ذلك يحضر المشاهد كلها، فحضر فتح مكة وحضر غزوة حنين، ثم بعد ذلك أكرمه الله عز وجل وكان جنديا مقاتلا في جيش المسلمين التي أعادت المرتدين إلى حوزة الإسلام مرة أخرى. فهناك في أرض اليرموك وعلى أرض المعركة وخالد بن الوليد يقاتل الكفار في من الروم، الله سبحانه وتعالى أكرم عياش بن ربيعة بأن ختم له بخير وأن رزق عياش الشهادة. هناك حي عند ربه يرزق استقام على طريق الله وتاب وأناب إلى الله سبحانه وأمل رحمة في رحمة الله فرحمه الله وسار في على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه الله. إن العبد لا يقنط أبدا من رحمة الله، لا ييأس أبدا من فضل الله، لا يأمن أيضا مكر الله، فإنما يتوكل على الله بأعمال صالحة. نعم، لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا بد أننا نعرف أن على باب الجنة كأن الله يقول: يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. فالدخول من على باب الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لا عمل يتصل درجته أن يدخل الإنسان الجنة إلا برحمة الله. أما الدرجات العلى في الجنة إنما هي بالأعمال الصالحة التي يقدمها العبد. يا إخوتي، يجب أن نكثر من الأعمال الصالحة. سوف يأتي يوم حساب ولا عمل، ونحن اليوم عمل ولا حساب. فإذا استقام الإنسان واستقى من هذا القصص العظيم من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأخذ من حياته لآخرته، وكيف يأخذ من دنياه لآخرته، وكيف يأخذ من قبل الموت لبعد الموت، وكيف يأخذ من صحته لمرضه، وكيف يأخذ من شبابه لهرمه. لأن الإنسان هل ينتظر؟ بادروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مكمدا، أو مرضا مقعدا، أو موتا مجهدا، أم المسيح الدجال فشر غائب ينتظر، أم الساعة والساعة أدهى وأمر. إن العبد يجب أن يستعد للقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن الرسول كان إذا حزبته أمور الدنيا كان يقول: أرحنا بها يا جبال، قم يا جبال فأذن حتى نستريح بفضل الله عز وجل بين يدي الله عز وجل. فإذا وقفت عبد الله لتصلي فأنت تقول: الله أكبر، أي لا أكبر من الله ولا أعظم من الله، فأنت تلقي الدنيا كلها خلف ظهرك وتستقبل القبلة، تستقبل الكعبة، وتستقبل بقلبك وجه الله سبحانه، واعلم أن قلبك هذا محط نظر الله سبحانه، فلا ينظر إلى قلب مليء بالنفاق ومليء بالذنوب ومليء بالمعاصي. واحمد الله عبد الله أنه ليست لذنوبك رائحة، وإلا لما استطاع مسلم أن يجلس بجوار مسلم. أخ الإسلام، إن في آيات الله رحمة لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه آية من أرجى آيات الله في كتاب الله، هذه آية تؤمن كل إنسان قانط شرد بعيدا عن الراحلة وشرد بعيدا عن القافلة، يجب عليه أن يعود مرة أخرى، لأن الله هو الغفور الودود. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. ذهب شاب إلى كريم الله موسى، قال له: يا كريم الله، أنا شاب أطعت الله 20 سنة وعطيته 20 أخرى وأريد أن أتوب، هل يقبل الله مني توبتي؟ قال الله عز وجل: بلغ عبدنا وقل له: أحببتنا فأحببناك، وأطعتنا فأطعناك، وتركتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. فالله عز وجل يقبل العبد رغم جنوده ويقبل العبد رغم انحرافه ويقبل العبد ما من عبد يقول استغفر الله يخلو عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على عدم العودة مرة أخرى ويعيد الحقوق إلى أصحابها إلا وكانت توبته خالصة نصوحة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن سلفنا الصالح أمرنا أن نعاشر التوابين فإنهم أرق أسئلة هؤلاء الذين أبدل الله سيئاتهم حسنات وأكرمهم من فضله ورحمته ومغفرته. رضي الله عن عياش بن ربيعة الصحابي الذي كرمه الله عز وجل بهذه الآية وفتح لنا بابا من أبواب الرحمة. ورضي الله عن الصحابة الغر الميامين. اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.